وأيضا يعني ينبغي لكي تكون محايدا فعلا أن تدافع مثل ما تهاجم، بمعنى لو ظلم إسلامي أو ظلم غيره تدافع، ما عندك مشكلة، ومثل ما أنت تهاجم إذا رأيته يخطئ. يعني مثلا أنا الآن أقول لك نعم هنا غلو في التكفير، ونعم هنا غلو في الإرجاء، عفوا غلو في التبديع، ولكنها ظواهر نخبوية داخل بعض الجماعات. يعني الجماعات هي بالأساس جماعة إسلامية ظاهرة نخبوية، أنهم فئة من الناس، ما هم كل المجتمع ولا جمهور المجتمع. لكن لما نأتي نتكلم عن ظاهرة الإرجاء وعن بعض القيم الليبرالية التي جاءت من سلطان الثقافة الغالبة نجدها ظاهرة عامة. فليس من الأنصاف أن نركز فقط على الظاهرة اللي النخبوية واللي ينبغي أن تنقد، ونترك الظاهرة المجتمعية، علما أن عندنا عوام هم يؤولون إلى نهاية الخوارج وإن كانوا لا يتكلمون بمذاهب الخوارج. بمعنى الخوارج قديما ورد في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخارج كما قال الخوارج كما قال لهم بعض السلف علامة وليكم أن يقول لكم أنا يهودي أنا نصراني أنا مجوسي، يقولوا له خلاص ادفع الجزية ما عاد نكلمك، لكن يقولوا أمارة عدوكم أن يقول أنا مسلم يمسكونه، تعال شو تقول بعلي إيش تقول بعثمان، فإن والاهما قتلوه أو والى أحدهما. لهذا كان أهل الذمة في راحة من الخوارج، وأهل الإسلام في عناء منهم قديما. اليوم كثير من المسلمين بحجة إسلام بلا مسلمين تجده ناقم جدا على إخوانه داخل المجتمعات الإسلامية، ويتصيّر وخصوصا متدينين أنفسهم، ويتمنى لهم العنت، ويتصيد عليهم، ويتمنى لهم الشر، ويضخم أخطائهم. نعم أنا بداخل مكتبة أيه، ويضخم أخطائهم وإلى آخره، ويتحدث عن المجتمعات دائما بقضية جلد الذات، وعلى فكرة أتني بجلاد ذات صغير أخرج لك منه ملحدا كبيرا، ويشتغلون دائما بهذا الكلام. ثم إذا ذهبوا إلى المجتمعات الغربية لا يكتفون بأنهم كما قال النبي يدعون، لا ما يدع، بل تجده يتمنى العيش بينهم ودفع الضرائب لهم، ومهما فعلوا بهذه الضرائب ويجعلوا حسناتهم سيئات وسيئاتهم ويجعل سيئاتهم حسنات، ويبرز حسناتهم ويعظمها ويتحدث عنهم بإجلال. ولهذا سلوك ترك أهل الإسلام وعفوا إيذاء أهل الإسلام وترك أهل الأوثان أو حتى تعظيم أهل الأوثان لم يعد سلوكا حكوميا فقط، هذا السلوك موجود عند عموم الحكومات عندنا اليوم، لكن صار سلوكا فرديا عند الناس، صار سلوكا فرديا. ففعلا كثير منهم هو لا يتكلم بكلام الخوارج ويأبى ذلك، ولكن في الولاء والبراء مثل الخارجي اللي يقول عن المسلم مرتد ويقول عن الكافر ذمي معاهد ويتركه. لا، هذول أصلا وصلوا إلى مرحلة أكبر من هذه، يأتي على المسلمين وتجده يبغضهم بغضا شديدا، ويضخم أخطائهم ويجلدهم دائما، ويجلد ذاته معهم ويمقتهم ويمقت نفسه. والأمر ليس نصحا، لا ظاهرة نفسية لم تعد يعني من باب النصح والبيان والإيضاح، بل لو كان باب النصح والبيان والإيضاح لنهاهم عن التشبه بالكفار والسير وراء الكفار بناء على المرجعية الشرعية، لكن لا، هذا بالعكس. ثم هو ينظر للكفار بإجلال وتعظيم وإلى آخره. لكن حين أقول الإرجاء، الإرجاء في تعظيم الإنسان، في التهوين من شأن العمل، في التهوين حتى من شأن القول. مثلا لما دائما كلمة معتقلي رأي، هذه الكلمة وإن كان عموم من يعتقل تحت هذا البند فعلا مظلومين جدا، رأي لما يعني برأي يعني كلمة بسيطة، أمر بسيط، واحتقار الكلمة يعني هذا الإنسان يقول كلمة، لا، في الشرع الكلمة ممكن تخرجك من الملة، الكلمة ممكن تحرم زوجتك عليك، هذه حلال الآن تصير حراما، الكلمة تجيب لك 80 جلدة في القذف، تخيل يشرب خمر 40 في القذف، 80 خمر متردد بين 40 و80، الكلمة أمرها شديد ما هو هين. لما تقول كلمة رأي، هو مرات برأي يقتل. حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ماذا قال في الفتن في آخر الزمان؟ قال وقع اللسان فيها أعظم من وقع السيف، لأنه باللسان هذا يموت ناس وتذهب ناس وتخرب عقول وناس تخرج من الملة فالتأثر بالإرجاء والنمط الإرجائي والنمط المتلبرد صار ظاهرة مجتمعية يعني. فليس من الأنصاف أن آتي وأقول وأضع هذا إلى جانب هذا في من كل وجه، غير صحيح. هذا فقط مثال تقريبي لما نريده.